هتف الفؤاد هتف الفؤاد هتف الفؤاد فكنت أنت حديثه ونجيه ونجيه ونجيه في السر والإعلان هجر العوالم غاب عنها فانتشى هجر العوالم غاب فانتشى يتلو حديث الحب للرحمن يا رب يا تخصب حين يدعوك الربا تخصب حين أدعوك الربا ويضيء بين جوانح القمران ويضيء بين جوانح القمران يا رب يا رب يا سر سعادتي بخلود حبك في دمي وجناني وجناني.